بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين، على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيع أمتنا، على الصادق الأمين، على الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الكريمات، لا بد وأن كل مسلم يعلم ما قدر الصلاة في دين الإسلام، وما أولاها الله عز وجل ورسوله الكريم وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأهمية. وأنا قد اخترتها عنوة بعد موضوع لا إله إلا الله لكي ندب على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، التوحيد أولا ثم الصلاة. وإن كنا سوف نتكلم في كل خطبة عن التوحيد، فلا بد وأن نفرد أحيانا خطبة باسم التوحيد. ولأننا قريبون من رمضان، ومن السنة التي دب عليها الناس أنهم يصومون بلا صلاة، كثير من الناس يصومون ولكنهم لا يصلون، فنريد أن نخاطب تارك الصلاة لعله يرجع إلى الله عز وجل ويهديه الله عز وجل بعد ضلال مبين. إن مسألة ترك الصلاة بين علماء المسلمين لم يكن فيها أكثر من خلافين: فريق من أهل العلم يكفره كفراً ناقلاً عن الملة يخرجه من دائرة الإسلام، وفريق من العلماء يقولون أنه عاصم قد أتى بكبيرة من الكبائر. ومصيبة الناس أنهم يهونون من هذا الجرم الكبير بدعوى من هذه الدعوات. وأنا أخاطب تارك الصلاة، وإن علمت أن أغلب من يحضر الآن محافظ على الصلاة، لكن كم من واحد منا محافظ عليها في الشكل ولم يأتي بالصلاة كما يجب. وسوف نمر إن شاء الله تعالى على بعض ما يبين أن الكثير منا يصلي ولا يصلي. وأسأل الله إن أطال الله في العمر أن نشرح حديث قم فصلي فإنك لم تصلي، ونبين بعض أخطاء المصلين التي نقع فيها لعل الله يتوب علينا ويصحح لنا صلاتنا. أيها الإخوة الأفاضل ويا تارك الصلاة، تخيل معي أن العلماء في خلاف في شأنه، أنت بالنسبة إليهم مجهول الهوية، عربي نعم، أعجمي نعم، لكن هل مسلم؟ يختلفون في أمرك، يختلف العلماء اختلافا كبيرا. فقل لي بالله عليك يا تارك الصلاة، أخبرني بالله عليك، لو وقفنا بين يدي الله وحكم بين هذين الفريقين، إما بأنك كافر كفرا ناقيا عن الملة، أو بأنك على الأقل عاصم أتى بكبيرة من الكبائر. لو أن الله قال للعلماء المجتهدين الذين كفروا أنتم على الحق، تراه كيف يكون حالك في ذلك الوقت؟ تراه كيف يكون حالك لو أنهم أخرجوك من دائرة الإسلام؟ وحتى لو سلمنا جدلا أن الله قد حكم للفريق الثاني وقال أنت لست بكافر، أنت لست بكافر. ونسأل الله أن يكون هذا هو أخف الحكمين، حتى لا يحرم الكثير من تاركي الصلاة رحمة الله عز وجل. لنفترض أن تارك الصلاة ليس بكافر ولكنه عاصم أتى بكبيرة من الكبائر، فهل تستطيع أن تصبر على عذاب الله الذي أعده لتارك الصلاة؟ إن من ترك الصلاة جاحدا كافر بالإجماع، ونحن لا نتكلم مع من جحد بالصلاة، مع من يقول بأن الصلاة ليست مفروضة، هذا لا نخاطبه وكلامنا ليس معه، نحن نخاطب الذي يحب الله ورسوله، مع هذا الذي يتمنى لو كان مسلما، هذا الذي يقول والله أريد أن أصلي ولكنني أتكاسل، شغلتني الأموال، شغلني الأهلون، شغلتني التجارة. صاحب الأعذار هذا هو الذي نكلمه. اسمع لله عليك إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام الترمذي في سننه بسند حسن غريب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الإمام ابن المنذر في حديث صح موقوفا عن عمر بن الخطاب، أي الكلام كلام عمر بن الخطاب، أنه لما طعن في الصلاة وضرب بخنجر وهو يصلي سقط في الأرض، فلما أغشي عليه أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: صلوا. قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا عمر بن الخطاب وهو يموت يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولقد روى الإمام المنذري في الترغيب والترهيب بسند حسن لغيره عن معاذ بن جبل، وهناك رواية عن أبي الدرداء يقول: أبو الدرداء أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، ويقول معاذ بن جبل: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات فقال: لا تشرك بالله شيئا ولو قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، فقد برئت منه ذمة الله. خبرني يا تارك الصلاة، أستغنيت عن ذمة الله؟ خبرني يا من لا تسجد لله، أوجدت ربا يعطيك ذمة لله؟ أوجدت إلها غير الله يرحمك غدا يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تتركن صلاة مكتوبة. قال أهل العلم: أي صلاة واحدة مكتوبة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. اللهم إنا نعوذ بك أن تتعوذ منا يا رب، أو أن تستبرئ منا يا رب. نعم أيها الإخوة الأفاضل، لا هوان مع تارك الصلاة، وبخاصة أننا نسمع كلام الصحابة الذين كان مجملهم يكفرون تارك الصلاة. اسمع إلى حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال الكلام لابن مسعود، أي الحديث موقوف يا طلبة العلم. قال عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حين ينادى بهن. هل تعرفون عمن يتكلم عبد الله بن مسعود؟ إنه لا يتكلم عن تارك الصلاة، إنه يتكلم عن المصلي المحافظ على الصلاة لكن الذي لا يصلي في المسجد. اسمعوا إلى سياق كلامه البديع، وهو ينقل لنا جملة من معتقد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود موقوفا أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حين ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن لمن سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها سيئة. واسمعوا إلى الجزء المهم، يا من تصلي ولكن تصلي في بيتك، ألا تغار يا من تترك الصلاة على الإطلاق؟ قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. من يتكلم؟ يتكلم عن الصلاة في المسجد. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. فبالله عليكم، تارك الصلاة أين موضعه؟ تارك الصلاة أين موضعه؟ ألا تستحي من الله؟ ألا تخاف من الله؟ فإن إبليس اللعين سمي باللعين لأن الله لعنه، ومن لعنه إنها الطرد من رحمة الله، أن الله حتى لو رحم الخلق كله لا يدخل إبليس في رحمته. لما؟ لأن الله عز وجل أمره بسجدة فأبى واستكبر فكان من الكافرين، فأبى واستكبر فكان من الكافرين. ولكن هذا الذي يترك 34 سجدة في اليوم، بلها على الأسبوع كله، بلها على السنة، بالله عليكم ما مقارنته مع إبليس اللعين؟ إبليس رفض السجدة فأخرجه الله من دائرة رحمته، وأنت ترفض السجود في كل يوم ودعواه باطلة. اللهم لا تجعلنا من المتخلفين عن الصلاة، اللهم حبب إلينا الصلاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. أيها التارك للصلاة، لو أن الله عز وجل أطلعك على ما ينتظر الناس من الغيب، وعلمت حالك لو كنت من الكفار، ولو حتى كنت من أهل الكبائر، لو أنك علمت، قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل للذين يصلون لكن يسهون عن الصلاة. والويل عند العرب، قبل أن نتكلم عن التفسير، الويل هو تنبيه أو رداء لما قد وقع، والويل لما لم يقع. فنقول: ويحك لشيء، لخطر قد تقع فيه، ونقول: ويلك لخطر وقعت فيه. الويل لمن يتهاون في الصلاة. وأما شرعا فإن الويل واد يجري في جهنم والعياذ بالله. فأين موقفك أنت يا من لا تصلي على الإطلاق؟ أين وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أين وصية الحبيب المصطفى وهو يفارق الحياة، وهو مضطجع ينادي ويده مرفوعة في السماء يقول: إن للموت سكرات، إن للموت لسكرات. ثم ينادي بأعلى صوته: تخيل رجلا يموت يريد أن يقول آخر الوصايا، يوصي أمته الحبيبة، يوصي أمته الحبيبة: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ضيعتم وصية رسول الله ضيعتم وصية رسول الله وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قالت عائشة رضي الله عنها الغي واد في جهنم خبرني يا تارك الصلاة لما تقف على النبي عليه الصلاة والسلام في الحوض كيف تستطيع أن تقول له أنا من أمتك يا رسول الله أين العلامة؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وددت لو رأيت إخواننا وددت لو رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقيل يا رسول الله وكيف تعرف من لم يأت من أمتك بعد قال أرأيتم لو أن لرجل خيلا غرا محشلا لو أن لرجل خيل وشوفه لون أبيض وأطراف الأربعة فيها بياض وهذا الخيل موجود بين كثير من الخيول كلها سوداء قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن لرجل خيلا غرا محجلة بين ظهري خيول بهم دهم أي سوداء أولا يعرفها؟ قيل بلى يا رسول الله قال فإنهم أي هؤلاء الذين هم من أمتي ولم يأتوا بعد أي أنتم يا مسلمي هذا الزمان ومن جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأنت يا تارك الصلاة نسأل الله أن يردك ونسأل الله أن يتوب عليك من تركك للصلاة قال يأتون علي ويردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء أي على وجوه المسلمين وعلى أيديهم وأرجلهم بياض من كثرة وضوئهم أنت بأي بياض سوف تأتي وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث موقفا عجيبا لا بد وأن نتوقف معه ولو لبضع دقائق قال فأكون أنا قد تقدمتهم أو سبقتهم إلى الحوض قال ألا إنه ليزاد عن حوض رجال كما يزاد البعير الضال أي يأتي مجموعة من الناس ويتبعهم ملائكة الرحمن يصدونهم كما يصدون بهيمة الأنعام التي تريد أن ترد اذهب ابتعد عن حوض النبي محمد وهذا ينادي البعير يا رسول الله أنا من أمتك فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا هلم تعالوا إلي فيقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك في رواية أخرى إنهم بدلوا من بعدك خبرني يا تارك الصلاة قل لي بالله عليك بالله لماذا لا تريد أن تسجد لله أتنتظر أن تؤمر يوما بالسجود فلا تسجد نعم أناس عرفتهم والله حرموا من السجود والآن يتمنون ولو يسجدون ولا يستطيعون قال الله عز وجل في كتابه العزيز يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أنت الآن تدعى إلى السجود وأنت سالم روى البخاري في صحيحه قال يكشف ربنا عن ساقه تفسيرا لهذه الآية يكشف ربنا عن ساقه فيسجد لله كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من كان يسجد رياء وسمعة فيريد أن يسجد فيعود ظهره طلقا واحدا كما عاد يتصلب ظهره ويقال له اسجد اسجد إن استطعت إلى ذلك سبيلا ولقد كنت في الدنيا قادرا على السجود ولم تكن تسجد والآن تتمنى لو تسجد لله سجدة، ولكن هيهات، حتى لما يدخل الناس إلى الجحيم، يا تارك الصلاة، حتى لما يدخل الناس إلى الجحيم، كما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما يقضي الله عز وجل بين الخلائق ويدخل من يدخل إلى الجنة ومن يدخل إلى النار، يريد أن يرحم، يريد الله أن يرحم من خلقه، فلما يريد الله أن يرحم يبعث ملائكة أن ادخلوا إلى النار وأخرجوا كل من يشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيعرفونهم بأثر السجود، فأين أثر السجود لديك؟ حتى لو دخلت إلى النار وأراد الله أن يرحمك. اللهم تغمدنا برحمتك الواسعة. قل لي يا تارك الصلاة، بالله عليك قل لي لماذا لا تصلي؟ قل لي لماذا لا تصلي؟ يا تارك الصلوات قل لي، إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا لا تصلي؟ يا تارك الصلوات قل لي، إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. بالله ما ألهاك عنها؟ أشغلت بالبال الأقل؟ بالله ما ألهاك عنها؟ أشغلت بالبال الأقل؟ يتمنى الإنسان أن يلقى كل الناس إلا أن يلقى ربه جل في علاه، يتمنى أن يلتقي بفلان وعلان، ولكن لا يريد أن يلقى ربه جل في علاه. لو قلت للشاب هلم نلعب كرة القدم ساعة ونصف، والله أغلبهم لا يتخلف عن ذلك، تقول هلم معي إلى مدينة كذا، لن يتردد، تعال تصلي، والله إنني لأتكاسل. تبا له من عذر وما أقبحه من عذر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وادفع عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعد فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك. اللهم رد بنا للحق ردا جميلا، وأعنا عليه يا أرحم الراحمين. اللهم تب على كل متخلف عن الصلاة، رد بشباب المسلمين إلى الصلاة، وبشيوخ المسلمين إلى الصلاة، وبنساء المسلمين إلى الصلاة. يا رب اجعل قرة أعيننا في الصلاة، أصلح أمورنا بالصلاة، تب علينا بالصلاة، اغفر لنا ذنوبنا بالصلاة، اقبل دعواتنا بالصلاة، ارحم ضعفنا بالصلاة، شفع دين الصلاة، يا أكرم مسؤول. اللهم إنا نسألك خير ما سألك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك لهذا البلد الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم انصر السلطان نصرا تعز به الدين وتذل به الشرك والمشركين. اللهم حبب له القرآن والسنة، وحبب له الصلاة، واجعله داعيا لها يا رب العالمين. اللهم أصلح كل من يريد أن يصلي في هذه الساعة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.